أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: رجل مات وعليه زكاة لسنوات طويلة، لا يدري أهله كم عدد تلك السنوات، والرجل مات، فهل يزكي أهله عنه؟ يعني يجتهدون أو يكثرون من الصدقات؟ لا لا، يجتهدون إن كانوا، يعني إن كان الرجل ممن يقيم الصلاة، يجتهدون في إبراء ذمته ويحاولون تقدير أو القرب من تقدير ما لزمه من الزكوات في الأعوام السابقة، فيخرجونها قبل توزيع التركة. نعم.